أنا في رحابك أرن لبابك ومن كتابك أنا في رحابك أرن لبابك ومن كتابك أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد. أنا في رحابك أرن لبابك ومن كتابك ذنبي تعاظم وأنت أعلم بما تقدم من البعاد. آه ذنبي تعاظم وأنت أعلم بما تقدم من البعاد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنا في رحابك أرن لبابك ومن كتابك إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزن يوم التنادي. يا رب إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزن يوم التنادي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنا في رحابك أرن لبابك ومن كتابك هذه دموعي تحد رجوعي إلى السميع رب العباد. هذه دموعي تحد رجوعي إلى السميع رب العباد.